إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. مكتبنا أساس مساوى مخصوص لراحة حضرتك. حضرتك جربنا تكسبنا، جربنا تكسبنا، هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوة هانم. في الحارة 84 مع ضيوف الشرف محمد رضا، رجاء حسين، محمود السيد، ليلى يسري، سيد القاضي، إنعام سلوسة، فكري صادق، خديجة محمود، بالاشتراك مع عزيزة حلمي. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو. ايه يا جماعة، خير يا اخوانا؟ في ايه؟ انذار باكلاء العقار رقم 11 بحارة ابو عرب. ايه؟ معقولة؟ روح فين؟ يا جدعان، هو التاني اللي بدا يا ولاد؟ اهدى، هتروح فين؟ وبعدين المجلس المحلي قرر اخلاء البيت لانه قايم للسقوط. البيت نمرة 11؟ ايوه، قالوا البيت بيرقص. واشمعنى بيوتك انت اللي وسطها سايب كده؟ قال ايه، استكشفوا ان الاساس متاكل. وايه اللي كان الاساس؟ عينين الناس، الناس عينيهم وحشة يا استاذ، عينيهم تفلق الحجر، والحكومة مستقصداني، حطاني في دماغها تقولش عدوها. طب السكان الغلابة دول يروحوا فين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. معلش يا معلم دهب، ما تعيطش، انا عارف انك بتحب ولاد حتتك وحساس قوي. ودمعتي قريبة. ما هو المؤمن دايما منصاب، وانت راجل مؤمن وعندك اخلاق، والمهم ايه؟ المهم الاخلاق. بس طمني، السكان عاملين ايه؟ حبه منهم نفذوا امر المحافظه وخرج. خرجوا على فين؟ ربنا يتولاهم بقى. والباقي مترسقين. ايه يعني متربسين؟ مزرجنين، مش عاوزين يخرجوا ابدا، ومصممين انهم يلبدوا في البيت ويرفعوا قضيه. لا لا لا لا، ده في خطر على حياتهم كده. همتك معانا بقى. اطمن، انا هاخد محروس وسوسن وروح الحاره نعمل الواجب. عزمي بيه هتبوسه. ايه والمفروض اننا نحافظ على الحياه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها منحه لكل واحد فينا. انا وياكم ان في ازمه مساكن، ولما انت عارفه كده عاوزاهم يخرجوا يروحوا فين بقى؟ يا تتكلم كويس يا تسكت خالص. لا اسكت خالص. لكن الاهم من البحث عن مسكن دلوقتي هو الخروج من عماره الموت دي فورا. ايوه يا ناس، اعملوا زي عيله عم ماضي، يا دوبك ساب البيت من هنا والبيت وقع من هنا اهو كده، ويا دوبك سكنوا في عماره جديده من هنا ورخرة وقعت من هنا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإحنا قمنا بالنيابة عنكم بتقديم طلب باسم كل أسرة فيكم للحصول على شقة من شقق المحافظة أو خيمة إيواء مؤقتة. انتوا مش عاوزين تعزلوا ليه؟ لازم تحصل كارثة يعني عشان تتعبوا قلبنا؟ كفاية استهتار بالأرواح بقى، كفاية جهل بقى. شس، مش عايز ولا كلمة، مش عايز ولا كلمة. ما كنتوش هتخرجوا من البيت ده بالذوق، فانا خرجكم منه بالاول. فاهمين ولا لا؟ جاتكم البلاوي. حصل وافقوا وافقوا. ايوه والبركه في عزمي بيه وهيئه المكتب بتاعه. يبقى الراجل ده له في رقبتنا دين كبير قوي، لازم نديله هديه محترمه علشان ده هينفعنا بعد كده. اللي تقولي عليه ماشي يا دكتوره. والسكر هيخرجوا امتى من البيت؟ الجمعه الجايه. يبقى الجمعه اللي بعدها نهده. يا سلام، كلمة نهده دي طالعة من بقك زي السكر. طب قوليها تاني. نهده. هدد. الله أكبر، شايفة هدد دي؟ فيها مزيكا قوي قوي قوي قوي. هدد. ونودف بقى للستة التانيين. طبعا يا دكتورة، أمال هي البيوت اتعملت عشان إيه؟ مش عشان تتهد. أحب الهدد، أموت في الهدد. صحيح يا دكتورة، من هد وجد. عزمي بيه؟ نعم. هد بوس، انت ايه حكايتك تاني؟ اعمل ايه، بحبك. انت اصلك راجل امير وطيب، وبس ترجاك تقبل مني هدية بسيطة كده للمكتب. لا اسف، ما هو كله من فضة خيرك. فضة خيري ليه؟ وانا عملت لك خدمة عشان اخد قصادها مقابل؟ لا لا، انا قصدي عشان اللي عملته للسكان. يعني انت مش انقذت حياتهم؟ الناس دول احق بالهدية دي مني. اتفضل اهديها للمشردين اللي انطردوا من حتتهم وقاعدين في الخيام. انا تحت امرك، بس لا مؤاخذه انت بقى اللي تحدد ولا مؤاخذه ايه هي الهديه دي وتتوزع عليهم ازاي. هبعت لك سوسه تتفاهم معاها في التفاصيل دي، اصل انا ماشي. طب اندهله اندهله. يا سوسه يا سوسم. افندم يا عزمي بيه. اقعدي مع المعلم دهب، شوفيه عاوز ايه. ايه؟ الراجل كتر خيره وعاوز يجيب هديه. هديه وحضرتك موافق؟ طبعا، وانا اكره حاجه زي دي. ليه؟ بس انا اتفقوا مع بعض على التفاصيل، وانا اصلي حوصل لحارة ابو عرب عشان في مشكله هناك لازم احلها. دول ولاد الحته هناك حبوك بشكل حبوك حب ما يقدروش يستغنوا عنك بتاتا. ايوه، بس اهالي حارة ابو عرب دول مشاكلهم مع بعض ما بتخلص. البركه فيك انت. مع السلامه بقى يا استاذ. طيب، السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام يا عزمي بيه. سوسم افندم، سمعت غنوة عبد الوهاب وهو بيقول قال له يا سوسم يا تمر حمي حمي؟ اه، شيشه حمي. وانا مالي ومال اغاني الشيشه دي؟ جراست سوسم، ده انا من يوم ما شفتك في الاستباليه وانا مش على بعضي، وانت مديها طناش خالص. طناش؟ اه، ابص لك تديري لي وش، اكلمك ما ترديش، وانا ايه؟ حيطه كتف حلق شباك. من فضلك ايه المطلوب مني بالظبط؟ ده انا المعلم دهب، مقاوي الهدد قد الدنيا، امسك التراب يبقى دهب. امال هم سموني دهب ليه؟ انا مستعد اعمل ايها حاجه عشان نظره رضا منك. ارجوك يا معلم، انا مستعد اهدلك عماره على حساب النهارده. من غير ما تهد العمارات بتتهد لوحدها. خيوب عليا، اهدلك الست عمارات بتوعي واخليهم كوم تراب واخلطه مع قلبي في قصعه المونه، وبعدين افرشه تحت رجليك لاجل ما تمشي عليه من غير ما توسخي الجزمه. يا نور النبي، ضحكتك ليها رنه حلوه قوي، ولا صوت عماره بتريح. تشبيه ظريف قوي. على العموم نخش احسن في الموضوع. انت جاي ليه بقى؟ بس يكون في علمك انا مش بقبل هدايا من حد، واذا كان عزمي بيه وافق قبل ما يمشي على حكايه الهديه اللي انت جايبها لي دي فهو حر في رأيه، لكن أنا شخصياً مش هاخد الهدية مهما حاولت، فاهم ولا لأ؟ لا مؤاخذة، الهدية اللي قال عليها دي لأهل الحارة. يا دي كسوف. إنما هديتك أنت بقى إن شاء الله هتكون إيه؟ السلام عليكم. إيه إيه اللي جابه دلوقتي ده؟ إزيك يا معلم ده؟ روح إلقى عزمي بيه، عاوزك في الحارة حالاً، مستنيك هناك. آه صحيح، طب هروح له فوراً. الحمد لله. الله بينا يا معلم. وأنا أجي معاك ليه؟ عشان توصلني بالعربية. لا أنا عندي شغل، أنا لسه. وانا كمان. كنت بتقولوا ايه في ايه؟ كملوا. انت مش بالقفل مكتبك برا؟ وفاض، ممكن تروح تقعد فيه. عن اذنكم انا هروح اقعد في مكتبي. خديني معاك. وانا كمان. انا مروح. احسن برضه عشان تنام بدري. سوسن. نعم. انا ماشي. شرفت المكتب يا معلم. سوسن، الراجل ده نظراته ليكي مش عجباني. لا لا لا، ده راجل طيب وعلى نياته. طيب طيب مين؟ طيب مين ده؟ نفهم الاشكال دي كويس قوي. ده انا محروس صابه، اوعى يكون قال لك كلمه كده ولا كده. ايه، بتغير عليا؟ طبعا بغير عليك، اغاروا عليك من نسمه الجنوبي يا سومه. ضحكتك دي هي اللي بتطمع الناس فيك. حرام عليك، ده انا بتقطع من جوه لما بشوفك بتضحكي كده قدام الغرب. خلقتي كده يا محروس؟ لا، ما تبقيش تضحكي خالص. امال اقابل الناس ازاي؟ تكشري، على فكرة بتبقى أحلى وانت مكشرة، تجنني وانت وشك عليه غم ونكد، بتبقى قمر شبرين وانت بوزك 14، قصدي يعني بتبقى قمر 14 وانت بوزك شبرين. صدقني يا محروس مهما حصل فاللي في القلب في القلب. ومين هو اللي في القلب ده؟ واحد قاعد جواه ومستربع. بس أنا مزنوق جوه كده، أنت قلبك مقاس كام؟ أنا قلبي مزبوط، أنت اللي لازم تعمل رجيم. يا شيخة روح كده، الرجيم قال ده أنا سمارت، أنت اللي قلبك عاوز تحط في القالب. إذا كان قلبي مش على مقاسك اتفضل اخرج منه. أستهوى. تاني مرة قبل ما تخش في قلبي يبقى ألبس حاجة تقيلة. وليه؟ ما أنا مش ناوي اخرج منه خالص. حتى لو حبيت تخرج فأنا مش هخرجك. خلاص خليني جوه في الدفن وحقفل عليك. ساوسن. في ايه؟ في ايه؟ في حاجة كل ما اجي اقولها لك انسى. ايه هي؟ بحبك. الحمد لله افتكرتيها، وانا كمان بحبك يا ساوسن. ما كنتش متصورة ان الحب تعم كده، اول مرة احس الاحساس ده. اصلي اول مرة احب في حياتي. عشان كده بقى مسكينة ما عندكيش فكرة. انت حبيت قبل كده؟ لا. محروس انا خايفة من عزمي بيه، وانا كمان. صحيح، افرض عزمي بيه خد باله. اخ، وده راجل مقفول ومش مدردح، ممكن يأذينا، يبقى مش لازم يبان علينا ابدا. عينينا هتفضحنا. نلبس نظارة. السلام عليكم عزمي بيه. تعال يا محروس. خير يا عزمي بيه؟ اقعدوا اقعدوا يا سوسن. حاضر. الله، انتوا لابسين النضاره السوداء ليه؟ عشان ما يبانش علينا. ايه هو اللي ما يبانش؟ مش وقت هزار. ايه اللي على النضاره دي؟ ايه اللي على التوهيه؟ لا لا لا لا، عشان عيننا تفضحنا. يوه يا واد بطل سفه بقى. ايه المشكله يا عزمي بيه؟ حضرتك بعت لنا نيجي على جناح السرعه ليه؟ مشكله عويصه يا سوسن، ما عرفتش احلها لوحدي. خير؟ طفل له امين واب واحد. هجيب له سكر. انت سمعت في الدنيا عن واحد يتجوز اتنين ستات يقوموا الاتنين يشتركوا مع بعض ويخلفوا له طفل واحد؟ يمكن عاملين جمعيه. ما انت من هنا قوم. معلش يا عزمي بيه، اسكت يا محروس لحد ما نفهم. باختصار كل ام بتقول ان الطفل يبقى ابنها. يبقى اكيد واحده فيهم حقيقيه والتانيه مدعيه. يا سلام، وعرفتيها لوحدك؟ بقى انا جايبك من اخر الدنيا عشان تقولي البديهيه دي. قومي انت الاخرى من هنا قومي. مش بناخد وندي في الكلام يا عزمي بيه، انا اول مره اشوفك عصبي كده. من اللي بشوفه هنا في الحارة دي، الناس ما كانوش كده أبدا في الحارة. بقى واحدة تسرق ابن واحدة تانية وتنسبه لنفسها، العالم جرالها إيه؟ لكن معرفتوش مين الأم المزيفة ومين الحقيقية؟ نعرف إزاي وكل واحدة فيهم بتحلف إنه ابنها، وده يخانة من الصبح بين الاتنين. عزمي بيه، عزمي بيه. في إيه يا درويش؟ العمارة نمرة 13 بتاعت المعلم دهب. مالها؟ بترقص. رخرة. ده بيدور عليك في كل حتة. إيه الحكاية؟ كل عبارات الراجل ده بترقص؟ طب ما يفتحها كباريه ويخلص. انذار بإخلاء العقار رقم 13، ولازم كلكم تسيبوا البيت ده النهارده قبل بكره، وحنتصل لكم بالمحافظه لتدبير مساكن. السكان خلاص خرجوا، من بكرة هننزل البيت على الأرض. وفي الأثناء دي يكون درويش والعمال بيشتغلوا تحت الأساس بتاع نمرة 15. انذار بإخلاء العقار رقم 15. ما عنديش كلام أقوله لكم. لازم تقول لهم حاجة علشان يسيبوا البيت فورا. أيها الراقدون تحت الطلاب. عزمي بيه. حصل. حلو، اللي بعده. والسبع عمرات وقعوا بعون الله، والأرض بقت فاضية سداح مداح وتحت أمركم. برافو برافو يا معلم. هيه، نمضي العقودة امتى بقى؟ لسه شوية. لسه ليه؟ مش دي الارض اللي انتوا عاوزينها عشان تبنوا عليها اللوخندة؟ يا حبيبي، فنادق زازة وقع اختيارها على المكان ده فعلا زي ما قلتلك، عشان مناسب وبيطل على النيل. لكن لما سلسلة فنادق زازة العالمية تبني فندق زازة هنا، تبقى الارض بتاعتك دي مش هتكفي. دول 2000 متر. اوتيل زازا بيحتاج جراشات، ملاحق، ملاعب، جناين، اماكن انتظار، ده مدينه كامله. هو يعني عاوزين كام متر؟ نجيب خبر كام عماره كمان؟ بصراحه احنا هنحتاج كل الارض بتاعت حاره ابو عرب. ولمؤاخذه هتشتروا المتر بكام؟ بنفس السعر اللي هنشتري بيه ارضك. يبقى نهد الحاره كلها. غدا حلقة جديدة. ألو، في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله وإسماعيل عبد الفتاح. ألو، في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. ألو.